ما فهمت شو تقصد بالجمع؟ نعم. شو بتقصد الجمع؟ يعني هل تظن أن هناك تعارض بين العلو وبين النزول فتطلب من الجمع ولا ماذا تعجب؟ لأني ما فهمت سؤالك. العلو هذا جزء من سؤاله أما هو يريد الجمع بين كل هذه الأشياء. نعم. هل تصدق نفسك؟ طيب.